السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل الإمام الألباني رحمه الله تعالى كان مجتهدا بحيث نقدر أن نقول أن له اختيارات خاصة به كاختيارات ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى؟ بارك الله فيك شيخنا. رحمة الله. لا أعلم لشيخ اختيارات خاصة به، وإن تكلفت وقلت لا تتعدى يد أصابع اليد الواحدة، لا أقول أصابع اليدين، وبعد الدراسة يعني الذي وجدته أقل من القليل. وشيخنا الألباني محدث يوافق المحدثين وليس له مذهب ويتبع الدليل، وما من شيء قاله مع شيء من تجوز إلا وقد سبق إليه، والله أعلم.